الواحد بحاول باستمرار انه ينتهز الفرصة لتسجيل كلمة لإعطاء توضيح او شرح او خاطرة تخطر على بال الواحد يحب ان هو يقولها. ف وانا نازل السوق وانا رايح الصلاة بنتهز الفرصة وبجد والله ان انا استطيع ان اقدم شيء اقوله من خلال كما ذكرت خبرتي العمل 20 سنة في الوظيفة. واحد تعلم منها كتير وان لم يستمر وانما ان هو واصل باسلوبه بطريقته بجهده باهتمامه بكل هذه العوامل اللي ساعدت على ان الواحد بيستطيع ما زال ان هو يكون عنده عطاء وانه ما تركش الشيء اللي استفاده وتعلمه. كتير لما تنتهي السنة ويخلص الامتحان بيرمي الكتب، طبعا ده غلط مش صح، وانما هو نوع من انواع ان هو بس عايز يجتاز المرحلة اللي كان فيها بيعاني وملتزم ومنتظم، وهناك كمان يلاحظه ويتابعه ويشد عليه حتى يعني يستوعب العلم ويتعلم ويصبح متعلم مثقف فاهم عارف ينجح يجتاز المراحل، ما يكونش يعني بيروح المدرسة زي قلته وإنما بس فقط عشان يحصل عليه هذا. فدائما يكون عندنا العلم زي الناس الكثير من الواحد لما يروح المحلات بس انه عايز يبيع وعايز فلوس والسلام، ولكن هناك يقول لك لا انا مش عايز فلوس انما انا عايز اعطي الزبون بضاعة كويسة يعمل لي سمعة بعد كده، واذا كان البضاعة فيها اي عيب ولا اي شيء يرجع حالي واعوضه او استبدلها له او الى اخره. ودول قليلين طبعا مش كتير، وانما الكثيرين كما ذكرت اللي ما يصدق على الله ان السلعة اللي عنده اتباعت وتيجي ترجع حاله تقول الله فيها عيب ولا حاجة زي كده ما يرضاش خلاص. دول طبعا يعني البركة منزوعة في بضاعتهم في مالهم وفي اشياء كثيرة جدا في حياتهم، وانما الاخر اللي بيرضى وبيراعي ربنا بيرضى بالقليل وبيراعي ربنا في الاشياء اللي بيبيعها هو اللي بينجح وبيوصل وبكل سمعته بكل يعني البركة في رزقه. وما أكثر اللي بيغشه طبعا زي ما احنا عارفين، وما أكثر اللي بيحتاله، ما أكثر اللي بيهقي عنده، ونور ربنا يبارك لنا في الرزق وينور لنا أبصارنا وبصيرتنا يعلمنا دائما وأبدا الخير فين والصح فين، وإن احنا يكون عندنا الصبر نكون من الصابرين الشاكرين الصابرين على متقلبات الحياة، إن الشيء ده مش مرضينا الله ده لسه عيده ده لسه اهتم بيه ده لسه حافظ عليه ده لسه لازم أتقنه ده ما كده خلاص وانتهى، ما هو كده كويس مش كده الناس بتقول كل ما هو خلاص عايز يخلص بس وعايز ايه يعني انتهي من الشيء اللي قدامه. لكن في ناس لا لازم الله إذا وفي حديث إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه، ونور ربنا يا رب اجعلنا من المقبولين دايما وابدا في كل اعمالنا، ونقول الحمد لله على كل حال.